قطرات الندى. قبل أن أبدأ، أقول وقبل أن أبدأ لمن يغضب ومن يهدأ ومن يقبل بأقوالي ومن بالقول لا يعبأ، ومن في قلبه دين ومن في صدره مخبأ، ومن قد عاش في رغد ومن في العمر لم يهنأ، ومن خبر العلوم ومن إذا استقرأت لا يقرأ، ومن للظلم سباق ومن للظلم قال اخسأ، ومن يسعى لمفسدة ومن لله قد يبرأ، ومن يرحم جراح الناس أو للجرح قد ينكأ، ومن يغتر بالأموال أو من زهده أنبأ، ومن يبكي على المظلوم أو من جاءه يهزأ، ومن إن أمنوه وفى، ومن للغدر قد يلجأ، سيذهب كل من خان ويبقى صاحب المبدأ. شعر الدكتور محمد سيد الدمشاوي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.